الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد من اصدق الحديث كلام الله تعالى وحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد ندخل في الدرس الثاني اليوم من دروس او هو الدرس الرابع من دروس مقدمه في اصول التفسير للشيخ الاسلام ابن تيميه والدرس الثاني في تنشئة طلب العلم الدين. وقفنا عند مسألة مهمة جدا سنبينها أيضا في مسألة ما ذكره المؤلف مما قسم فيه التفسير الخلاف في التفسير. وقلنا أنه قد بينا بأنه الخلاف على نوعين عموما أيا كان في التفسير وفي الأحكام بين العلماء بين الفقهاء بين المفسرين على خلاف التنوع وخلاف التضاد. وقلنا خلاف التنوع كل له وجه من وجه النظر في الدليل قد يمكن أن ليس فيه التضاد بمعنى قد يجمع كل وجه من الوجوه وقد يفعل به كما قلنا اختلافه في الأذان والاختلاف في التشهد اختلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف في الدعاء بالاستفتاح كل هذه خلاف من باب التنوع اللي ذكرت أكثر من أقوال ومن رأي في هذه المسألة والكل ممكن أن يعمل به. خلاف التضاد هو الذي يكون فيه مقابلة أو لابد فيه من إما الفصل بالمسألة بترجيح أو غير ذلك أو تناقض ما يستطيع أن يكون فيه خلاف بين هذا القول والقول الآخر. عند التفسير قال العلماء يسمون ذلك ليس باختلافا وهو أن يرد التفسير بعض الآيات يرد عن ابن عباس يرد عن المسعود يرد عن بعض الصحابة عن التابعين بتفسيرات مختلفة تشترك إما كما قلنا في أن المعنى واحد أو يقول بها يراد بها أكثر معنى والكل فيه فرد من افراد العموم يعني لا يعد هذا التفسير فرد من افراد العموم. قلنا في الحاله الاولى والحاله الثانيه بيناها ثم وقف المؤلف على ما زال سيبين لنا مساله اخرى من المسائل او مبحث اخر من مساله الخلاف الذي يسمى خلاف التنوع او قل هو ليس بخلاف على الصحيح لكن اردت ان تقول فتقول خلاف تنوع او تقول في تنوع في التفسيرات وهو مساله اسباب النزول. موضوع أسباب النزول وتعدد أسباب النزول لما تأتي آية ويقول نزلت في كذا نزلت في كذا أو نزلت في كذا وتعددها طب هذه نزلت في هذا الواقعة في هذه الواقعة أم تعددت من الأسباب والنزول واحد أم تعدد النزول أيضا يعني نزلت الآية أكثر من مرة هل طب وهل تعدد هذه الأسباب يعد هذا اختلاف في التفسير أم ليس باختلاف لا يمتنع أن يكون لنزول الآية أكثر من سبب هذا الذي يتكلم عنه المؤلف ويبينه الآن. وهل لو نزلت الآية في واقعة معينة وكان بسبب معين هل يعمم هذا أم لا يعمم؟ هل هذا يعمم أم لا يعمم؟ يعني هل من الحكم سيعمم هذا نزلت في فلان وكانت بسببه؟ طيب هل يعمم الحكم في مثل هذا فلان؟ وهل يعمم اللفظ أم يعمم النوع فقط أو الجنس فقط؟ هذه سأبينها لأن هذه قاعدة عند الأصوليين تسمى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه نتكلم عنها المؤلف هنا لأنه أيضا هي في التفسير فأيضا يحتاج إليها. هل لو تعددت أسباب التفسير أسباب النزول بسبب التفسير ونزلت الآية ماذا نعد ذلك؟ طيب ولما نزلت في فلان كما سيأتي الكلام أن الظهار نزلت مثلا آية الظهار في امرأة أوس بن الصامت قوله تعالى قد سمع الله الذي تجادل قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله يعني الايات التي نزلت في الظهار نزلت في امراه اوس بن الصامت وايه اللعان نزلت انما نزلت في عويمر العجلاني او هلال بن ثابت طب نزلت في هؤلاء ونزلت في احكام اللعان وقبل احكام الظهار وايضا الكلاله وغير ذلك هل هذا النزول يختص بهؤلاء؟ طبعا بالاتفاق سنبينه لا يختص بهؤلاء لا يختص بهلال بن أمية ولا عويمر ولا يختص بامرأة أوس بن الصامت. طب هل يختص بكل من ظاهر أو كل من لعن أو كل من فعل ذلك؟ يعني إذا هذا يبقى هنا عموم في الجنس. أم قد يكون يختص ليس بهذا السبب بل قد يأتي اللفظ عام. كماذا عام؟ كالرجل الذي أتى إلى السوق فوجد امرأة فاختل بها ففعل فيها ما فعل من قبلة وغير ذلك، بعض الأمور حتى بعضهم قال قبل أن يصل إلى الوطن. ثم جاء للمسجد أراد أن يعني يتوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو يتوب إلى الله ويطلب من أن يقيم عليه حد، فالنبي أعرض عنه حتى تم جاءت الصلاة فصلى. ثم نزل قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: أين السائل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: تلا عليه الآية. فقال: هل لي خاصة؟ حتى قبل أن يقول قال عمر: لا، بل لنا جميعا. هنا اللفظ إيش؟ انتبهوا بقى، أنا أعيد الكلام مرة أخرى: إن الحسنات يذهبن السيئات، لفظ عام أم لا؟ لكن نزلت في سبب معين فعله هذا الرجل. فهنا ماذا نقول فيه؟ هل نقول بعموم اللفظ أم بعموم النوع؟ طيب، هنا هذا كله سأبينه. أقرأ الأول الجزء ثم نبين عيد ما قلته الآن بالتفصيل. قال: وقد يجيء، هذا قول المؤلف رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظال نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله ونحكم بينهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله ومن يوليهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي ابن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. قال: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك، انتبهوا للكلام هذا، انتبهوا معي، لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عموما صح قوله الفقهاء إنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما نقول عني بهذه الآية كذا. انقطع الصوت. الصوت رجع. طيب، طيب، هذا الجزء اللي تكلمنا عنه نبينه. أولا، شيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يتكلم عن أسباب النزول، يتكلم عن أسباب النزول، وفي أسباب نزول صريحة وفي أسباب نزول غير صريحة. وهو يتكلم هنا عن أسباب النزول، هذا يريد ليش أتى بهذه المبحث هنا معنا؟ هو يتكلم أن هذا من باب المثال في التفسير، يعني تعدد أسباب النزول هذه معناه أنه إيش؟ تعدد الأمثلة. تذكروا الأسبوع الماضي بدنا قلنا تعدد التفسير لو كانت أفراد العموم، هو كان يريد يقول أنه أيضا هناك بعض أنها يعتبر أن تعدد أسباب النزول كأنها تعدد الأمثلة في التفسير، وليس المقصود به أن كل واحد مقصور على هذا السبب. فلذلك قد يأتي كثيرا في آية تقول نزلت في كذا، نزلت في كذا، خاصة لو كان المذكور شخصا، لو كان كما أتت معنا هنا، فيقول آية أن الظهار مثلا نزلت في أوس، امرأة أوس بن الصامت، يعني جاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم أن ظهرها، فنزلت أحكام الظهار، وآية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وآية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله. وفيما ذكر وقرأناه الآن لما قال أيضا آية الله ونحكم بينهم بما أنزل الله في بني قريظة والنضير، بني قريظة والنضير إلى آخر ما قال أيضا ذلك وقال وقول أبي أيوب لتنقب بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا نحن معشر الأنصار. هنا هذا الجزء الذي ذكر المؤلف هو يريد أن يقول لك أن أسباب النزول سواء كانت صريحة أو غير صريحة إذا التي تذكر في تفسير الآية هي من باب المثال فقط، ثم تنظر في أسباب النزول غير الصريحة. هنا هل هذه تدخل في باب التفسير أم التفسير من الرأي؟ سيتم الكلام عنها الآن يعني أو بعد ذلك. لكن لو اعتبرنا الآن أن الأسباب النزول من باب المثال في التفسير فلن يشكل عليك تعددها. يبقى لما تعرف الآن أن الأسباب النزول من أسباب من المثال في التفسير، يبقى لو تعددت أسباب النزول لا تشكل. البعض يقول لك طب هي نزلت هنا ولا هنا، إذا في خطأ. والبعض يقول لا أنا أخذ بسبب النزول هذا ولا أخذ بهذا، كأنه يعلم أن نزلت في هذه القصة ولم تعلم في القصة. هذا ليس إشكالا، وذاك أريد أبين لك تعدد أسباب النزول إذا علمت بذلك فتعلم أنها من المثال. وهذه جاءت في يعني جاءت لها كثيرا، يبين لك مثال لذلك في قول حديث أبي أيوب الأنصاري لما كان في القسطنطينية، والقصة مشهورة في ذلك الحديث. لما رأوا اجتمع القسطنطينية يعني حدث من الروم تكاتف، فخرج رجل من المسلمين من الصف ونزل يعني يدخل عليهم يعني يقتل فيهم. فقال الذين كانوا مع أبو أيوب الأنصاري لما كانوا في القسطنطينية، لما رجل حمل من المسلمين على صف الروم ثم رجع مقبلا فصاح الناس سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على غير هذا التأويل، إنما نزلت فينا نحن معاشر الأنصار. لما عز الله عز وجل دينه ونصر رسوله أو كسر ناصروه قلنا بيننا نجلس أو قلنا بيننا إن أموالنا قد ضاعت في الأول يعني في الجهاد وغير ذلك، فلو أقمنا فيها وأصلحناها نجلس نصلح في أموالنا ما ضاع منا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها، إننا جلسنا نزرع ونحصد ونفعل وتركنا الجهاد وتركنا، فنزلت كأن هذه الآيات التي نعم. طب هذا السبب قالوا من؟ أبو أيوب الأنصار. انتبهوا لأنه هو الأول الآية وأنفقوا في سبيل الله، انتبهوا عشان أنفقوا هذه السياق ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، فجعل التهلكة عدم الإنفاق في سبيل الله وهو الجهاد وغير ذلك. طيب جاء ابن حجر في ذكر عن البراء بن عازب رضي الله عنه تأويل آخر ذكره ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح أيضا. أبو إسحاق قال قلت للبراء أرأيت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو الرجل يحمل على الكتيبة انتبه فيها 1000 يعني يدخل على الكتيبة فيها 1000، قال لا ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول لا توبة لي. يبقى بعد ما يذنب يقول ايش؟ لا توبة لي. فكأنه وقع نفسه بالتهلكة بأنه ظن أنه لا توبة له بعد أن فعل ما فعل. قرأت من ذلك ده تفسير من؟ براء بن عازب أيضا. إذا تعدد التفسير أم لا؟ فهنا أبو أيوب قال بسبب والبراء قال بسبب، هذا شرحها بمثال وهذا بمثال. وإن كان طبعا بعض المرجع أهل العلم يرجحون البراء للسياق أبو أيوب لسياق الآية وأنفقوا في سبيله وتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان عدم الإنفاق هو فيه الذي قاله أبو أيوب بترك الجهاد والبقاء في الأموال وإصلاح الأموال وغير ذلك. لكن هل تقصر على هذا التفسير؟ قالوا لا تقصر. إذن العبرة هنا سيقول لك بعموم اللفظ، يبقى أو أنفقوا في سبيل الله نعم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأي سبب يجعلك تقصر قد يكون سبب في إلقاءك للتهلكة، سواء كان بترك الجهاد سواء كان بالقنوط من التوبة ورحمة من الله عز وجل. فأخذ هنا بعموم اللفظ مع أن هذا تفسير وهذا تفسير، لكن هنا أخذ بعموم اللفظ الآية. فهنا هذا المقصود. أولا نبين إيش المقصود بتعدد التفاسير بالمثال، ثم بين مسألة مهمة جدا الشيخ صديق يبين لك الآن. إذا جاءت الحكم أو جاءت نزلت الآية في ولها طبعا منطوق اللي هو لفظ الآية ولها أكثر من سبب، هو يقول هنا إيش؟ ويثبت وان الناس لو وان الناس قد تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بالسبب ام لا يختص بالسبب؟ اولا يبين شيء لم يقل احد من علماء المسلمين ان الايات التي نزلت في حكم الظهار مثلا لامراه اوس بن ثابت، ثابت بن اوس، اوس بن ثابت، او ايات اللعان جاءت في عويمر او هلال، او ايات الكلاله في جابر، انها تختص بآراء الصحابه فقط. هذا لم يقل احد تأصيلا، هذا لم يقله احد كما قال من علماء المسلمين انها نزلت في هؤلاء باعيانهم فقط. لكنهم هنا الخلاف، من الخلاف هل هي تختص بنوع الشخص اللي مثله يعني النوع، ولا تختص باللفظ لو كان عاما؟ لانه بعض الايات ستقول هنا انك تختص بنوع فقط، لان اللفظ لا يحتمل الا النوع، كايات الاحكام اللي بيناها الان الظهار واللعان، هي تتكلم عن كل من ظهر وكل من لعن وكل من مثلا كان من الكلام. يبقى هنا عموم النوع اسمه، عموم النوع، لان الايات في نوع الظهار، في نوع اللعان، في نوع الكلاله، صحيح. لكن قد تاتي الايه عام، لفظ عام ليس في نوع معين، اللي هي الرجل الذي قد فعل ما فعل عند السوق ثم جاء الى المسجد فقال انني فعلت بالمراه كذا وكذا وكذا، فقال الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات. هي نزلت في سبب، صح؟ السبب كان ايش؟ الرجل تعرض للمراه، ده سبب. لكن اللفظ ان الحسنات يذهبن السيئات عموم، هل نقول هنا انه خاص بالنوع؟ يعني من فقط فعل ما فعله الرجل، مثل ما فعله الرجل، هذا النوع من المعصيه السيئه، نقول له الحسنات تذهبن السيئات؟ يبقى هو ده خاصه بالنوع. لا، انتبه، يعني بعضهم يقول ان خاصه بالسبب فقط، يعني نفس نوع السبب. والبعض يقول هنا عشان تعرفوا بقى معنى ايش العبره بعموم اللفظ، اللفظ هنا اعم من السبب، ان الحسنات تذهبن السيئات قد تكون باي سبب، رجل عمل مع امراته، لا، رجل رابه، رجل ظلمه، رجل غشه، فاهم، رجل كاذبه، نافقه، فهن الحسنات تذهبن السيئات، بدليل ان رسول الله لما قال على حاطب بن ابي بلتعه لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، حسنه عظيمه جدا وهي بدر، وسيئه عظيمه ايضا اللي هي او كبيره اللي هي في التجسس. فهنا اذا العموم اللفظ يقول لك ايش؟ لو كان العموم هنا يعني انه لا يختص بهذا النوع من السبب، لا، ده اعم من هذا النوع. فهمتوا بالفرق هنا؟ ليحدده لك ايش؟ المنطوق الايه او الحديث. لو الايه تحتمل العموم يبقى ليس السبب اللي موجود هنا معنى بقى العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يبقى اللفظ اعم، يبقى ليس المقصود السبب فقط. وقد ياتيك الآية خاصة بسبب معين، اللفظ حتى محدود كالظهار واللعان، هتقول إيش؟ إن كل من ظهر وكل من لعن دخل في ذلك النوع. يبقى إما تحمل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على إن نوع واحد كل من اشترك فيه سيعم لهم الحكم، أو تقول لا، ده اللفظ أعم كمان من النوع، فكل الأنواع لو نزلت تحت هذا اللفظ تصح. فاهمين الفرق؟ هذه مهمة جدا، لأن هذه تبين لك، لا، ننتظر لما ننتهي من الجزئية خالص وبعدين نبقى فيها كلام، عشان بس المعنى يصل للكل. اذا نقول هنا، نرجع مرة أخرى لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، لم يقل أحد من علماء المسلمين أن عموميات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص، ظاهرة، لاعن، أي واحد، فيعم ما يشبهه، يعم ما يشبهه من هذا النوع، ولا يكون العموم بحسب اللفظ. يبقى هنا العموم ليس باللفظ، انتبهوا، لو قلنا للعموم بالنوع يبقى ما طبقناش العموم باللفظ، طبقنا العموم ايش؟ بالنوع، كل ما يشبه هذا النوع. طيب، اذا الآية التي نكون لها سببا معين، ان كانت هذه الآية امرا او نهيا، فتتناول هذا الشخص ولغيره ممن كان في منزلته، سواء كان في الامر او في النهي، وإن كانت خبرا فيه مدح مثلا أو ذم، ستناول نفس الشخص ومن كان بمثله بالمدح والذم. أيضا القرآن بعدما تعرضه أوامر ونواهي أو أخبار، ستجد أن هذه كل من كان في مثل هذا الذي يختص بالأمر ويختص بالنهي فمثل مشابه له يدخل، كذلك في الخبر في المدح وفي الذم. وهذا المقصود هنا، لما نقول هنا أن الآية لا تختص بالشخص المعين دون غيره، لما أقول لك الآية لا تختص بالشخص المعين دون غيره، أقصد بها ان الانسب نتكلم عن اما مشابهه النوع واما عموم اللفظ. منها ايضا يستدل على مسؤولية الرجل الذي فعل ذلك، قول الله عز وجل: من كان منكم مريضا او به الم من راسه، فمن كان منكم مريضا او به الم من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك، صحيح؟ فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله. البخاري رضي الله عنه روى عن عبد الله بن معقل في هذه الآيات قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فدية في الحج، فقال هذه الآيات: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. بعض يريد أن يستدل من أين أتينا بقول العلماء في الأصول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فنقول هذه القصة في كعب بن عجرة لما أصابته الهوام في رأسه سيبينها، قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى بك ما أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاه؟ قال: لا. قال: فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فقال: ايش هنا كعب بن عجرة؟ الآية نزلت، قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. يبقى هنا يدل على العبرة ليست بالشخص اللي نزلت فيه السبب، لا، بل العبرة هنا عامة في كل ما شبهه. يبقى كل ما كان عنده إشكالية في أراد أن يفدي في الحج سيدخل تحت الآية، سيدخل من مشابهة في النوع. هنا مشابهة في النوع. ثم ايضا يستدلون هذا مشابهه في النوع، انتبهوا هنا، ياتي الاخرى التي اتيكم بها المثال فيها مشابهه عبره بعموم اللفظ بقى، ليست هنا في المشابهه في النوع. منها ما روى البخاري رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه قال: غاب عني انس بن النضر، عمه كان انس بن النضر رضي الله عنه، عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غبت عن اول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان من يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يشير على أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء هم أهل الشرك المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ وهو راجع، كله كان في تقهقر في الوضع، فقال يا سعد بن معاذ: الجنة ورب النضر، الجنة ورب النار، إني أجد ريحها دون أحد، من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله، ما صنع، يعني اللي عمله ليس بالهين. فقال أنس: فما وجدنا أو وجدنا فيه فوجدنا بضع وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة رمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته من بنانه، من بعض أصابعه بعد ما مثل به. فقال أنس: فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية، منهم من قضى نحوه ومنهم من ينتصر. طب هذه الآية نزلت في أنس ونزلت في رجال آخرين، وهذا كانوا يقاتلون في سبيل الله، أو هو وعد الله بأنه سيرين الله عز وجل في القتال. طب هذه الآية أيضا العبرة فيها بعموم اللفظ، هما كانوا يرى أن نزلت في هؤلاء، لكن من الرجال صدق، كل من صدق من عاهد الله على شيء وصدقه دخل في عموم الآية. فهنا العبرة بعموم اللفظ ليست فقط في السبب وهو القتال، لو قلت بالسبب بخصوص السبب أو بمشابهة يبقى كل من قاتل دخل فقط، لكن نقول لها العبرة بأعم من ذلك، رجال صدق الله من المؤمنين، رجال صدق الله ما عاهدوا الله عليه، يعني من المؤمنين من أهل الإيمان كل من عاهد الله على شيء وصدقه، فدخل هنا في عموم اللفظ بأي سبب كان من الأسباب، قتال وغير قتال أيضا. طيب، انتبهتم من النوعين؟ إذا نلخص هذا الكلام في إيش بقى؟ إن دخول ما يشبه حال الشخص في معنى الآية الواردة على سبب يكون من طريقين، يعني أي واحد هيدخل في الآية اللي واردة على سبب هيدخل من طريقين. الأول إن يكون من باب تعميم اللفظ، اللفظ عام فيكون السبب المذكور مثالا لهذا اللفظ، وده المقصود في الكلام اللي احنا بنتكلم عنه كله في التفسير هنا، ان هذا السبب المذكور مثالا فقط، فيدخل كل واحد من عموم اللفظ. ده الطريق الاول اللي هيدخل منه. الطريق الثاني سيدخل من باب القياس. طب كيف من باب القياس؟ واللي هو قاله الشيخ الاسلام ابن تيميه في كلامه الان انها تختص بنوع ذلك الشخص. يعني الرجل الذي لاعن، فكل من لاعن سيدخل في الحكم قياسا على من لاعن اول مره. طب انهي القياس؟ فرع عن الاصل بجمع عله، ان هذا لعن العان وهذا لعان، هذا ظهر وهذا ظهر، هذا كلاله وهذا كلاله. فدخل هنا في الحال من باب القياس. يبقى اما سيدخل في الحال من باب العموم اللفظ اللي احنا قلنا العبره بعموم اللفظ، واما يدخل من باب القياس فيشابه الاصل الذي نزلت فيه الايه او نزل فيه الحديث، فيكون هنا دخل باب القياس. يبقى ليس العموم هنا بحسب اللفظ. في الحاله الثانيه العموم هنا سيكون بحسب القياس. فاهمين؟ يبقى هو بيقاس على من كان حاله هكذا. هتعرفها منين؟ لو كان اللفظ عام فشمل اكثر من هذا السبب، فده اللي احنا قلناه زي الحسنات زدنا السيئات وزي الرجال صدقوا ما عاد الله عليه. ولو كان اللفظ خاص، يعني هو عام لكن عام من ناحيه الاعيان لكن خاص بالسبب، فسيدخل غيره معه في ايش؟ من باب القياس، ويكون عموما لكل من كانوا في هذا النوع او كل من كانوا من هذا الجنس او كل من كان من هذه الحاله. فهمتم؟ مش فاهمين؟ انتوا متنحين. انا قلت الطريقتين مش مفهومه. ايش؟ لا مش نفس الحكم. اما ستدخل من باب العموم باللفظ. لان هو الان لابد ان يكون، لا ما احد يتكلم، خلونا عشان انتظروني يا عصام. الان هو دخل من باب القياس ليش؟ لان الايه نزلت في اوس بن الصامت امراته هذا عويمر الذي لاعن، فنزلت الايه فيه، صحيح؟ طيب هندخل غيري وعوامل من باب ايش؟ ايش في نفس الايه؟ ما هو يريد ان يقول لك، لك انت هتدخله من حالتين، الا اللفظ يكون هو عام لكن اللفظ يمكن اللفظ، هو ده طريقه ان اللفظ يكون، ان يكون اللفظ عام فتدخله من باب عموم اللفظ، او تدخله من باب انه بتقيسه على من نزلت عنه الايه لانه حال واحد، هذا ظاهر وهذا ظاهر، هذا لاعن وهذا لاعن، فادخلته من باب القياس. هو لا ماشي انا مش بتكلم في اللفظ دلوقتي عام. انت هتدخل من حاله، اردت تطبق الحكم الان، هتقول الحكم بتاع بيتاخده من باب ايه؟ اما من باب عموم اللفظ، دي طريق هتقول اللفظ عام، ان الحسنات يذهبن السيئات، فكل واحد فعل سيئه الحسنات تذهبه، اللفظ عام اهو. واما تقول لا هذه طيب الزهار، تقول هنا ايش؟ طيب هتدخله مع حكم الزهار منين؟ مع ان الناس هتقول لك نزلت، هيقول لك واحد نزل في فلان، فكل ما هو حكمه مثل فلان. طب ليش؟ ايش معناه ده وحكم فلان؟ مش هنا مش عموم، هنا ادخلته انت من باب القياس، اعطيته حكم الصحابي نزل فيه لانه اشترك معه في نفس العله. دي طريقه ثانيه في اثبات الحكم، يعني اما تثبته من عموم اللفظ او تثبته من باب القياس، لان ممكن واحد يقول لك لا اللفظ ليس فيه عموم. لا الاولى نزل بالعموم باللفظ، الثانيه ما نزلش بالقياس، هو القياس عموم. لا القياس بقيس فرع على اصل، الان الارز بقيسه على الشعير، على البر بايش مثلا من جمع الطعم عند الشافعيه مثلا، فاعطيته حكمه في الربا، لكن النص ما نزلش فين؟ في الارز، نزل في البر، صح؟ هو النص نزل هنا يقول لك ان السبب نزل في مين؟ في هلال. طب فلان انا اقيسه على هلال بجمع ان هو بيلاعن وهذا بيلاعن، ونزل النص في كل من لاعن، فاعطيته من باب القياس هنا. طيب احنا مش بنقول ليه لا، يقول لك انت الان عندك طريقين لادخال جنايد هذا الحكم. اما الطريق الاول من باب تعميم اللفظ، يبقى اللفظ عام ويكون السبب ده تسميه مثال اللي ذكر في فلان مثال فقط، او الطريق الثاني ان دخوله من باب القياس، ده طريق ثاني من ادخاله. وانت بتنتقد في ايش؟ انا بشرح لك الطريقين منين. ازاي مش فاهم الفرق؟ يعني الاثنين ولا ده واحد بس؟ يعني هل ده او ده ولا الاثنين عادي؟ حسب الاثنين ممكن تدخلهم عن طريقين، وممكن في مره تدخلهم عن الطريق الاول فقط وما تعرف تدخله، او تدخله عن الطريق الثاني. هو دي مش الاشكاليه الان، احنا بنطبق، احنا بنفهمك ان ادخال الحكم لهذا الشخص اما انك هتستخدم عموم اللفظ، يعني انت هتدي له الحكم ده لو اللفظ عام. طب هتقول لي لما يجي حد يشكل عليك يقول لك بس الايه نزلت في فلان او كعب بن عجره، هيقول ايش؟ هتقول له لا ده هنا اللفظ اعم. طب كعب ده مثال، يبقى ذكر كعب لما هو الاشكال فين؟ هياتي في التفسير الان. انا بتكلم نزلت في فلان، طب لما نزلت في فلان الايه يبقى هي خاصه بفلان، سبب فلان. فهنا طب هتدخل غير فلان في الايه على اي اساس؟ اما تدخله من اللفظ العام ده طريق، او تقول له طب هي نزلت في فلان، فلان هذا بقى الحق بهذا من باب القياس. هيقول لي ايش القياس؟ هذا فرع وهذا اصل والعله واحده، هذا يظاهر وهذا يظاهر، هذا يقاتل وهذا يقاتل، فاعطيته حكمه. هنا لن تعتبر ان لن تعتبر ذكر فلان من باب المثال. الاولى هتعتبر ان فلان من ذكره السبب من باب المثال وادخلت عموم اللفظ، الثانيه انت تعتبر ان هذا من باب القياس. لا كذلك، ايه علاقه ده باللي احنا مش بنقوله؟ انا عايزكم تفهموا الطريقين، ان الشيخ هنا قال كلام، ارجعوا للمتن، هو بيقول ايش؟ وانما غايه ما يقال انها تختص بنوع ذلك الشخص. يعني ايه غايه ما يقال؟ يعني عند الناس اختلفوا، اما يقولوا بالعموم اللفظ فياخذ الطريق الاول، واما يقول واقلها انك هتقول انها تختص بنوع ذلك الشخص. طب لما اختصت بالنوع انت دخلت معاه في النوع على اساس ايه؟ قياس. يعني هو شيخ سعد بيثبت الطريقين، بس انا احنا بنشرحهم لان ده متنه. هو بيقول لك ان اما هتقول بالعموم يبقى اللي هو موافقنا، طب الا لو ما وافقناش يبقى اقل شيء غايه ما يقال انها تختص بنوع ذلك الشخص فتعمم من يشبهه. يعني عموم بس من باب القياس مش من باب اللفظ. فعايز اقول لك اما تجعلها عموم من باب اللفظ واقلها لو احنا اختلفنا قوي مش هتاخد بعموم اللفظ وخصوص السبب، هتقولها من باب ايش؟ عموم النوع اللي هو عن طريق ايش؟ القياس. ده الطريق الثاني ولو احنا اختلفنا فيه مع بعض هيدخل في العموم بس عن طريق القياس. فهمتم؟ طيب المهم نتيجة الطريقتين ايش؟ ان الآية لا تختص بشخص معين مطلقا، ده الخلاصة في الطريقين، ان الآية لا تختص بشخص معين مطلقا. طيب لكن طبعا لابد انك تعلم ان دخول غير السبب من باب تعميم اللفظ اقوى من دخوله باب القياس. دخوله في العموم اللفظ اقوى من دخوله باب القياس. انتوا فاهمين؟ معايا على النت فاهمين ولا زي الاخوه هنا يعني جالهم نوع من ال معرفش ايه اللي حصل؟ طمنوني بس الاول انتوا معانا ولا لا؟ واضح الحمد لله انه واضح كده. ساعات الاخوه بيجيلهم اطلاقات هنا الشباب. طيب ناخد مثال اخر يمكن تمشي معاكم اكتر شو. بس خلاص كده دي اعتقد وضحت كده. قول الله عز وجل وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى. نزلت في من؟ حد يعلم؟ نعم في مصطح رضي الله عنه وحادثه الافك وغير ذلك. قال ابن كثير وغير واحد من المفسرين ان هذه الايات نزلت في ابي بكر الصديق. انا ساتعرض لو في وقت على كيف نزلت دي، ليها اصلا مبحث معنا هو شيخ هيتكلم عنه. حتى ان بعضهم حكى الاجماع من المفسرين على ذلك. طيب تعال نطبق، لو ذهبت لعموم اللفظ ستدخل غير ابو بكر في مسمى الاتقى ولا تجعله في هذا المقام خاصا بابي بكر، تمام؟ طب ولو ذهبت الى ان لفظ الاتقى خاص بابي بكر هنا وانت ترى غيره سيدخل معه لكن ليس من باب تعميم اللفظ، من باب القياس، اي انك قايست عمله بعمل الاتقى ابي بكر فدخل معه في هذا السياق، الفرق ايش هيكون؟ المذهب الاول هيذهب الى عموم من اتصف بالتقوى يدخل في الايه، يبقى اي واحد متصف بالتقوى سيجنبها الاتقى، دخل. المسألة مالهاش علاقة بقى بالسبب بتاع أبي بكر في مصطح، وإن هو كمان أصلا كمان كان أبو بكر من أتقى الناس لا شك في ذلك، لكن قال كل من اتصف بالتقوى ولو اتصف بمعاني اخرى كمان غير التقوى غير النفقه. ما هو ليش التقوى جت لابو بكر في الايه رضي الله عنه؟ للنفقه، انه كان بينفق على مصلح، صح؟ يبقى ده سبب اهو. طب لو غير السبب غير النفقه، التقوى جات له من امر اخر، جات له رقبه من الصدقه عموما، من الاصلاح بين الناس، من تعليم الناس، من القتال، فاخذ التقوى من ذلك غير سبب النفقه. يبقى العموم هنا اللفظ انه هيدخل، المهم انه حصل التقوى بذلك. المذهب الثاني هيقيس من فعل مثل فعل ابي بكر الصديق في الصدقه، فلن يعدي الايه على غير الصدقه، يبقى هيعتمد السبب فقط في الانفاق، هو ده سبب التقوى اللي في الايه، ويجعل كل من انفق اخذ التقوى من هذا السبب، فيجعله في العموم هنا من هذا النوع فقط، وهذا من جهه القياس سيكون. يبقى فهمتم الفرق لو قلت العموم والقياس؟ العموم مش هيجعل السبب واحد كما قلنا في الحسنات وزبنا السيئات، هياخد بالعموم الاسباب كلها، وفي القياس هيجعلها مقيده هنا بفعل الشخص لكن في سبب ما، فكل من وافقه في السبب اخذ حكم وجعل الهدف. هذا قياس وهذا من باب عموم اللفظ، ولا شك ان الاول عموم، لكن طبعا الثاني اعم واطلاق التعميم لو قلنا بعموم اللفظ، والثاني اعم من جهه النوع، من جهه النوع فقط. طيب هنا الشيخ السابق التيمية تكلم ايضا عن ما الاثر من معرفة سبب النزول. يعني قال معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، وهذا مهم جدا. احيانا بعض الناس في الحفظ يعني بيشكل عليهم في الحفظ، فلما يرجع يعني يقرأ شوية بس، اما يعرف طبعا مفردات الالفاظ او يعرف سبب النزول، يعني بتعينه كثيرا في مسألة، طبعا مش الحفظ فقط، طبعا دي في الفهم، في فهم الآيات طبعا أكيد، لكن حتى في الحفظ كمان أحيانا بتعين، لأنه بيرى الكلام مش فهمه، لما بيفهمه كأنه بيعيشه فيستطيع أن يحفظه ويسترجعه بعد ذلك. فكذلك بقى في الفهم مهم جدا. قال يعني ومعرفة سبب النزول يعينه على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثاره. طيب هو لا إشكال طبعا أن معرفة سبب النزول هتعين على فهم الآية، وهذا هو الأصل، لكن ليس معناه، انتبه، أن عدم معرفتك لسبب النزول أو لا، إذا لم تكن تحتاج إلى سبب نزول الآية فليس معناه أنك لا تحتاج، أنك ناس إذا لم يكن هناك معرفة بسبب النزول ليس معناه أنك لا تحتاج إليه. يعني ليس معنى أن الآيات لا تكون حجة، ليس معناه ذلك في عدم الحاجة لمعرفة سبب النزول، لا، هي حجة أيضا، حتى لو إيش كان سبب النزول واضح جدا أو لا أنت لا تبحث عنه. من أين؟ من قول الله عز وجل مثلا سورة الممتحنة في النزول، قول تعالى يا الذين آمنوا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تكون لهم بالمودة وقد كفروا وجاءكم من الحق يخرجون الرسول، إلى آخر الآيات، ومن يفعلوا منكم فقد ضل سواء السبيل. ورد أن في الآيات دي نزلت في سبب حطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أرسل الخطاب لقريش يعلمهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. الآية واضحة حتى بدون تعرف السبب، أليست الآية واضحة؟ يعني معرفة سبب أنها نزلت في حاطب بن بلتعة لم يغير، لأن في بعض الآيات معرفة السبب أو عدم معرفة السبب الآية فاهم واضحة في الفهم جدا، المعنى في هذه الآيات التي في الممتحنة واضحة جدا حتى لو يكون السبب نزولها قصة حاطب في مسألة عدم اتخاذ الكفار أولياء. يبقى هنا قد يكون ذلك صحيح أم لا؟ بأنه قد تأتي الآيات واضحة لا تحتاج إلى سبب النزول، لكن أنا أوديك بآيات أخرى قد لا بعدم معرفتك سبب النزول قد أقع الخطأ في الحكم فيها، وهذا ما حدث لعروة بن الزبير رضي الله عنه أو رحمه الله رضي الله عن أبيه وأمه في فهمه لقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. قال هشام بن عروة عن أبيه لو عروة بن الزبير قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة الى اخر الايات. قال فما ارى على احد شيئا الا يطوف بهما. يعني يرى ايش؟ انه لا يطوف، لو واحد لم يطوف بالصفا والمروه ليس عليه شيء في العمره او الحج تحديدا في الحج يعني. قالت عائشه كلا، لو كانت كما تقول لقال تعالى فلا جناح عليه الا يطوف بهما. الا هنا قال فلا جناح عليه ان يطوف، فهي تقول لو كانت كما تقول لكان قول فلا جناح عليه الا يطوف بهما. انما انزلت هذه الايه في الانصار، ليش في الانصار؟ ثم تحكي له السبب، ولما غاب عنه السبب اخطا في الحكم. قالت ان هنا ايش؟ طبعا هو ايضا هي صححت له ايضا الصياغه مع انه عربي، لكن هي تقول له نزلت في الانصار كانوا يهلون لمنات، منات هذا كان صنما لهم وكانوا يضعونه عند الصفا في الجاهليه. فكانوا يتحرجون لما وضعوا ان يطوفوا بين الصفا والمروه. لانه كان في الجاهليه عندهم منات هناك. فكانوا ارادوا ان يعني يمتنعوا. فلما جاء الاسلام سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الاول كانوش يطوفوا وقت الجاهليه، ناس وقت الجاهليه ما كانوا يطوفوا، وضعوا الصنم ما كانوا يطوفوا هناك. فلما جاء الاسلام سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نطوف ولا لا نطوف؟ لان كان فيها صنم، كنا حاطين صنم هناك وما كناش بنروح له في المكان ده. هما كانوا بيتحرجوا يعني ما يذهبوا له ويضعونه ولا يذهبوا له. فايضا سالوا النبي يعني فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. يعني ايش؟ لا جناح عليكم تطوفوا بهذا المكان. فلما خفي على عروه رضي الله عنه سبب نزول الايه، حملها على المتبادر له من ظاهر الايه، ظن ان المتبادر له ايش؟ انه لا جناح انك لا تطوف، يعني لا جناح ان يتطوف، يعني ممكن تطوف وممكن لا تطوف، مقصودها ذلك عنده. فهي اردت تثبت له عائشه رضي الله عنها تقول الا يتطوف بهم. ثم ذكرت له سبب النزول، ان ليش نزلت هذه الايه، فهنا انه من لم ظن له من لم يسع وان يطوف بين الصفا والمروه لا حرج عليه. فبينت له لا، ده هو لابد له ان يطوف، ولو كان كذلك لقال الا يطوف. ثم بينت لهم العله سبب النزول، ان نزلت الايه في كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابهم ونزل قول الله عز وجل. اذا خفاء هو ده اللي يقصده شيخ الاسلام ابن تيميه هنا، المقصود خفاء بعض اسباب النزول قد يؤدي الى ايش؟ عدم معرفتك بالحكم. وهذا غاب عن من عروه، وانظر عروه من الفقهاء، فما بالك من بعد عروه. وهذا لذلك يبين لك ان معرفه اسباب النزول مهمه جدا للفقيه ايضا ولطالب العلم وللمفسر طبعا كمان، انه ارجع اليها حتى يستطيع ان يفسر القران بما يعني جاء من، سواء بقى تفسيره بالسنه او بغير ذلك منه. ثم الان نتكلم عن مساله نزلت الايه في كذا، نزلت الايه في كذا، وكثيرا تجرى في التفسير نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا. هذه تحتمل أمران، أو تحتمل أحد أمرين، أن تدل الأولى أن تدل على سبب النزول المباشر، يعني ده سبب النزول المباشر، معنى تجد نزلت في كذا قد يقصد بها أولا سبب النزول المباشر نزلت فيه، والثاني أن يراد بها الاستدلال على الحكم بالآية، وأن هذا الحكم يدخل في معنى الآية. يبقى هذا ليس سبب النزول، ده كان يريد يستشهد بالآية أن الحكم اللي سأقولته دخل من هذه الآية، وليس هذا سبب النزول. يبقى لما تقول ترى قول بعض في التفسير هذه الآية نزلت بكذا، سواء كان صحابي أو تابعي أو غير ذلك، طب كيف ستعلم؟ لابد من القرائن، لابد من القرائن. هي لا تدخل عن أمرين، إما تقول نزلت في كذا المقصود بها سبب النزول المباشر، أو إن يقصد بها الاستدلال على الحكم بالآية، وأن الحكم من معنى الآية. طيب سبب النزول المباشر، نجيب مثال قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربه، جاء عن أبي ذر رضي الله عنه وعن علي هو صاحب القصة أصلا، وعن علي أيضا أنها نزلت في ستة من قريش، كان يوم بدر، وهم علي وحمزة وعبيدة ابن الحارث وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، ثلاثة من المسلمين وثلاثة من الكفار لما اقتتلوا أو تبارزوا. جاءت على أبي ذر، وجاءت أيضا أن في رواية أخرى أن أبي ذر يقسم أن قوله الله عز وجل هداني خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر، ثم قال علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عقبة. ثم ورد عن علي رضي الله عنه وارضاه قالت نزلت قول الله عز وجل الآية، هذه الآية نزلت خصمان هداني خصمان اختصموا في ربهم فينا، وعلي رضي الله عنه الذي يقول ذلك. روايتان صحيحتان عن صحابيان تدلان على أن الصيغة المستخدمة في سبب النزول صريحة جدا، بل الصحابي أقسم أنها نزلت في علي ومن كان معه، فهذه قرينة قوية تبين لك أن المقصود نزلت، أن ده سبب نزول مباشر. صحيح؟ طيب أنا أقول مثال آخر في نفس النوع الأول، سبب المباشر، قول الله عز وجل والذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه آية عامة، اللفظ عام. صحيح؟ قال ابن عباس نزلت عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، ابن قيس كمان، عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي بعثه رسالة في سرية، وله القصة هذه رواها أيضا علي بن أبي طالب. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجل من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، يعني تغير منهم في شيء، فقال أليس قد أمركم برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قال بلى. قال فأجمعوا لي حطبا ثم دعا بنار، قال ولعوا في الحطب، ثم قال عزمت عليكم لا تدخلوها، أراد أن يدخلهم في النار. فقال شاب له، قال شاب من المجموعة منهم، إنما قال لإخوانه يعني هما إنما فررتم أو فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، يعني رحتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفروا من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخبروه، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. حتى في رواية قالوا إنما فررنا من النار فلن ندخل النار، إحنا فررنا من النار وجينا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ندخل النار التي تأمرنا بها؟ فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. هذا الأنصاري اللي هو ما ذكرش اسمه في القصة حتى، قال ابن عباس هو الذي قال هذا الأنصاري المبهم في الرواية بتاعت علي، لأن علي رضي الله عنه ما قالش اسمه، ابن عباس هو اللي قال اسمه بعد ذلك، قال وعبد الله بن حذافة السهمي، قال وكان رجل فيه دعابة، يعني هو بيمزح، هو يعني فكان فيه دعابة وكان يمزح. فقال هنا نزلت في فن، فكأن هذه نزلت سبب مباشر، وأراد ابن عباس أن يقول ذلك فيها. طبعا العبرة بعموم اللفظ، لأنه ننظر الآية عام بكثير من فعل عبد الله بن حذافة. طيب النوع الثاني بقى، ان تكون نزلت فيه وتستدل بيه على الحكم، ولا تكون مقصود بها سبب مباشر في النزول. لما نزل قول الله عز وجل، او في قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت عائشه في الدعاء، نزلت في الدعاء، انظر تقصد عائشه رضي الله عنها نزلت في الدعاء، ايش اي حكم؟ ولا تجهر بصلاتك هنا يعني بدعائك، يعني جعلت ان الجهر بالدعاء او التوسط فيه، وجعلت الصلاه بمعنى الدعاء هنا، فقالت الدعاء نزلت في الدعاء، هنا تقصد الحكم، مع ان في قول اخر للايه وهي المقصود به على الصلاه، ان هي في الصلاه ايضا، بدليل قولي بصلاتك اللي هي الصلاه المعروفه شرعا، لكن لا يمتنع ان يدخل الدعاء في هذا الامر ايضا، خصوصا ان سياق الايات قد تقوي قول عائشه. ليش سياق الايات؟ قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، صحيح جاءت في اول الايه الدعاء، ثم قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخفت بها سبحانه وتعالى، فهنا قال ايه بدايتها كانت تتكلم عن الدعاء، فقول عائشه ان الصلاه مقصود بالدعاء ايضا قول فيه نظر، يعني ان يدعى، خاصه ان الصلاه تسمى دعاء في اللغه ايضا، لكن المقصود هنا ايش؟ ان حكم الدعاء وحكم الصلاه اللي هو هنا ايش؟ ولا تجهر ولا تخافت، التوسط. فده ليس سبب النزول قالوا، بل هذا حكم يستدل به من الايه. ايضا لو قلنا بعض العلماء، هنا بقى مسألة أخرى، إن صيغة نزلت فيه، طب لما تقول، لما يرد بعض العلماء قيل قول مثلا عائشة تقول نزلت فيه أو أبي ذر أو ابن عباس أو غير ذلك، هل هذا يكون مسندا؟ يعني هذا يسمى تفسير مسند، يعني من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم ليس من لا يقصد به التفسير المسند؟ هذه مسألة وردت عن أهل العلم، أن بعض العلماء ومنهم من الأجلاء الكبار كالإمام البخاري، أنه يروي صيغة هذه نزلت فيه على أنها من باب التفسير المسند. طب ليش قلنا ذلك للبخاري؟ لأن البخاري تعرفوا عنده معلقات، لو لم تكن هو يقصد بها الإسناد، لأنه لو كان يقصد بها غير ليس التفسير المسند لجعلها من المعلقات، لأنه عنده معلقات وضعها حتى في الصحيح الموجود، لاكتفى بتعليقها بجملة من لكنه عنده كثير من الأمثلة البخاري وأوردها من باب نزلت فيه، ويقصد بها التفسير المسند، كأنه مسند وله حكم الرافع، يعني كأنه مسند إلى الصحابي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده أمثلة لذلك. قال البخاري طبعا في بعض بعض العلماء لا يجعلونه تفسير مسند، لكن هنا من قال بذلك كالبخاري، يعني ورد مثلا في قول الله عز وجل وأتى في صحيح باب قول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ثم قال قال ابن عباس الأنفال المغاني، قال قتادة ريحكم الحرب، يقال نافلة عطية، ويقال أيضا ورد عن ابن عباس يقول إيش قلت لابن عباس، يعني أتى بالرواية كلها بالسند، ثم قال قلت لابن عباس سورة الأنفال قال نزلت في بدر. فكل هذا يروي البخاري على أنه مسند، يعني الصحابي لما قال ونزلت في كذا يرويه أن له حكم الرفع، ولأن البخاري رواه والبخاري اشترط في الصحيح إيش المسند صح، فإذا ولم يجعله معلق، فإذا كل ما جاء عند البخاري في نزلت فيه تجده في الصحيح صحيح، يبقى كان البخاري يرى ان نزلت فيه لما رواه بسندها الى الصحابي انه يرى لا حكم المرفع حكم الرفع. طيب ودي كثيره تجد عنده ايضا لما روى عن البراء بن عازب عن النبي اذا اقعد المؤمن في قبره اتى او اتي ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، رواها عن عن عن البراء بن عازم في تفسيره نزلت في كذا وكذا، كان المرء في قبره نزلت فيه يثبت الله بالذي قول الثابت يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. وفي روايه ايضا عن شعبه رواها ايضا قال ونزلت في عذاب القبر، وكل هذا كان عند البخاري فيه معنى التفسير المعذب. وروى عن ابن عباس كثيرا هذه يعني بعض الاسانيد في كثير من التفسيرات. طيب ذاك البعض يجعله هذا من تفسير الصحابي المسند في ذلك، ومسلم ايضا ورد بعضها في ذلك ايضا، مسلم ايضا ورد في ذلك ايضا. طب في صيغه اخرى بتاتي احيانا تقول فانزل الله او فنزلت، لكن في غير سبب النزول المباشر، ما نزلتش نزول مباشر، هي غالبا بتاتي في النزول المباشر، لكن احيانا تاتي في غير النزول المباشر، يعني تاتي من باب الـ يعني ايش على الاحكام وغير ذلك. طيب هو تعرض لمساله ايضا لما تعددت النزول سبب النزول مختلف صحيح. طيب هل الآية تعدد نزولها؟ هنا في إشكال لما يأتيك واحد يقول لك طب إحنا عندنا أكثر من سبب نزول، والآية واحدة. هل الآية نزلت بعد كل أسباب النزول هذه؟ يعني قصة فلان وفلان وفلان وفلان جاء فيه أسانيد بأنها نزلت في كذا وكذا وكذا، تعدد الأسباب هي والآية واحدة. هل الأسباب الأول نزلت حدثت السبب ثم نزلت الآية بعد ذلك، أم قد تكون الآية قد تعدد نزولها؟ يعني نزلت السبب ثم نزلت السبب ثم نزلت السبب، هذه احتمال وهذا احتمال. لذلك الاحتمالات الواردة على نزول الآية إذا ورد فيها أكثر من سبب، الشيخ السلام ابن تيمية ذكر احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون الآية نزلت عقب هذه الأسباب، يعني الأسباب كلها حدثت ثم نزلت الآية بعدهم، ويكون أكثر من حدث سبب نزول الآية، يعني حدث فلان وفلان وفلان ثم نزلت الآية. مثال، قال تعالى بقوله تعالى الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، الآية هي واضحة خاصة بالنساء. طيب قال البخاري إيش بقى في نزولها؟ في حديث جابر بن عبد الله، وجابر يروي كانت اليهود تقول إذا جمع من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بدأ كأنها نزلت لقول اليهود، صحيح؟ طيب ثم يخرج أبو داود من حديث ابن عباس أن ابن عمر قال أولا قال إن ابن عمر والله يغفر له، ابن عباس بيقول ذلك أوهم على هذه الآية، إنما كان الحي من الأنصار وهم أهل وثن زمان، عشان تفهموا الأنصار أيام الوثنية أيام قبل الإسلام، كانوا دائما لو تذكروا أن الأوس كان معهم محالفة مع اليهود في القبيلة والخزرج أيضا في القبيلة، فكانوا هنا فبعض الحي من الأنصار كانوا هم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود اللي هم أهل الكتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، يعني يرون أن اليهود أعلم منهم ودول كانوا وثنيين، فكانوا يقتدون بهم بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وقالوا ذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، أخذوا من اليهود أنه لا يطعون نساءهم إلا على تزوج رجل منهم بامرأة من الأنصار، فالرجل من المهاجرين يفعل ما كان تفعله أهل قريش، والمرأة من الأنصار تتبع قومها في ما كان يفعله اليهود على حرب، فأرادها الرجل كما قال الراوي فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته، فقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شرى أمرهما، يعني انتشر الأمر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد طبعا. إيش؟ لا مش مهم دلوقتي، ولا مانع أن يكون الحديث اللي احنا قلناه الآن ذكره ابن عباس قد حدث، صح؟ والحديث اللي ذكره قلنا من قبله كان جابر بن عبد الله في مسألة الأحول، هذه قد حدث، يمكن الآية تنزل بعد كل ذلك لا إشكال، يعني بعد هذا قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب نزلت في من؟ البخاري أورد من حديث شقيق بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، يعني اللي حلف على يمين فاجر كان دي نزلت في كل ما ايش في اللي حلف على يمين فاجر، تمام. طيب ثم نزلت لا حد سبب الاخر او قصه اخرى، قال الاشعث في والله نزلت كان بين وبين رجل من اليهود ارض فجحدني جحد ارضه فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم وقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معك بينه اتاتي ببينه الك بينه؟ فقال لا، فقال اليهود احلف، فقال قلت يا رسول الله يحلف ويذهب بمالي، ده يهودي هتقول له احلف يحلف، فانزل الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله وبايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه. من الذي يحكي القصه الاشعث انها نزلت في قصته مع اليهودي؟ بل عبد الله البخاري اورد روايه اخرى عن عبد الله بن ابي اوفى ان رجل اقام سلعه في السوق وقف يبيع في السوق، فحلف بالله انه قد اعطي بها ما لم يعطه، يوقع رجلا من المسلمين فيها، يعني يقول له والله انا جالي فيها كذا. فنزل قول الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، وايمانهم ان يزول بعهد الله ثمنا قليلا، نزلت في كم قصه واوردها بسند صحيح. فقالوا هنا ده كلام الشيخ ابن تيميه الاول، النوع الاول لا مانع ان تكون الايه نزلت بشان هذين الحديثين لانها تصدق على ذلك لا ريب. يبقى ممكن حدث الاولى والثانيه نزلت اما في وقت واحد يعني، او نزلت بعد ما حدثت القصتين راح تنزل الايه هنا في وقتها ايضا، وممكن تكون بوقت قليل. ده الاحتمال الاول ان تكون ايش الاحداث حدثت الاول ثم نزلت الايه. الاحتمال الثاني ان تكون الايه نزلت مرتين، يعني نزلت بعد هذا السبب ونزلت بعد هذا السبب. لكن بعض او كثير من اهل العلم يضعفون هذا الاحتمال، قالوا ليش بقى انتبه شوف ليش هنا المساله، قالوا هذا تخريج عقلي يعني محتاج مساله عقليه، فانت تحت ولم يرد عن السلف، ما عندناش اثار يقولوا ان نزلت مرتين مثلا، ما معناه لكن هو عقلا يجوز مفيش اشكال، لكن لعدم وجود الاثار باكثر من سبب، يعني وجود الاثار باكثر من سبب لكن لم ياتي اثر بانها تعددت النزول، يعني عندنا اكثر من سبب نعم لكن ما عندناش اثر بتعدد نزول الايه، فقالوا عقلا يجوز والاحتمال قائم لكنه ضعيف. لكن هو البعض يقول ان عندنا من الاثار ما يمكن ان يقول انه ممكن يحدث، لو كان ليس بمعنى قالوا يقوي الاحتمال ده اذا كانت الايه مكيه وحكي لك السبب النزول مدني، يعني عندك الايه مكيه وسبب النزول في المدينه، فده يقوي ان تكون الايه نزلت مره في مكه ونزلت مره اخرى في المدينه. لو عايز تصرف مش مشكله. إقامة؟ طب أنا أخلص بسرعة. وقد تكون نزلت أول مرة عامة ثم نزلت مرة أخرى لسبب معين، يعني تاني بسرعة قبل بس الإقامة هذه. قول الله عز وجل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انظروا الآية عامة، ورد شاهد أن نزل في عبد الله بن سلام وكان من اليهود واسلم، حبر من احبار اليهود اسلم في المدينه، ما عند الايه في سوره الاحقاف، وسوره الاحقاف مكيه وعبد الله بن سلام اسلم في المدينه رحمكم الله. فبعض يقول انها قد تاتي الايه مكيه والسبب النزول مدني، فاحتماليه ان تكون نزلت مرتين، احتمال نزلت مرتين تقوي ذلك ايضا، او تكون نزلت مره عامه كهذه الايه ثم نزلت خاصه مره اخرى في عبد الله بن سلام، يعني هي نزلت في الاصل عامه ثم نزلت خاصه عند هذه الواقعه تليت مره اخرى. فهمتم؟ يبقى هذه يقوي هذه الاحتمال، او تكون الايه مكيه ولم يقع الحكم الا في المدينه، الايه تنزل عامه لكن الحكم نفسه لم ينزل الا في المدينه، او تقول ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون كمان نزلت ثم قرأها مرة أخرى فظن الراوي أنها هي نزلت مرة أخرى وهي نزلت قبل ذلك لكن النبي أعاد قراءتها. كل هذه احتمالات، كل هذه احتمالات في ذلك أنا لخصتها لكم لمسألة النزول، لكن نقول أن هذا آخر الكلام. عموما هو باقي مسألة ذكروني بها في مسألة الحالف في نيته، أنا ما بينتها وهي مهمة فقهيا، بس تذكروني الأسبوع القادم أن لما يحلف في اليمين ولا وهنا يسأل ولا يعلم النية، دي مسألة فقهية، فيسأل عن سبب الحلف، هو كان فين؟ كان مثلا في كناءة في فرح، فيرجع لسبب الحلف يقوي به النية التي قد غابت. اتذكروا بس المسألة دي احنا ما تعرضنا ليها، سنشير إليها قبل أن ندخل في المبحث، لأن هي بديعة جدا وذكرها الشيخ بأن يبين لك أن أحيانا يرجع للفقهاء لسبب الحلف اليمين لو كان جهل النيه او نسي النيه، فنعرف هو كان حاله ايه وقت ما حلف، وبالتالي هل الحلف ده ممكن يقوي النيه اللي كانت غابت عنه فيعمل بذلك ام لا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا ونكتفي بهذا القدر.